لم يكن. لم يكن. ايوه. نعم. طيب يا شيخ. نعم. الوقت الفريضة صلت في المسجد. نعم. نعم بدك تعيد سؤالك بطريقة أخرى، الجواب هو هو. نعم نعم نعم. طب هو يا شيخ الدليل، هذا الدليل يعني ما يقتنع به الإخوان. وماذا نصنع لك ولا لإخوانك؟ نعم. ماذا نصنع لهم؟ إلا يقتنعوا بالدليل يا شيخ الله يبارك فيك. يا شيخ الله يهديك، هذا هو الدليل. لم يكن يقام جماعتان في مسجد واحد. ما يكفيك هذا؟ الله يبارك فيك، يكفيني يا شيخ أنا شخصيا. لا وغيرك ما يكفيهم؟ يجادلون يا شيخ، يجادلون. وماذا أصنع لهم؟ هذا هذا جواب السؤال ده، مش ممكن أجيب بكتيب لك يا شيخ؟ لا ما عندي كتيب، والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Gracias.